قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يقول الشيخ منصور رحمه الله تعالى غفر له ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين: كتاب الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفتح، لغة اسم للميت أو للنعش عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة بل سرير، قاله الجوهري. اشتقاقه من جنزة. استعين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فلا يسمى جنازة ولا نعش حتى يكون عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت من الخشب أو من الحديد فإنه يسمى سريرا. نعم. واشتقاقه من جنازة إذا ستر، وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات، وهو بالذال المعجمة. ويكره الأنين وتمني الموت، ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل، ويحرم بمحرم مأكول وغيره. يكره الأنين يعني لما فيه من الشكوى إلى الخلق، لكن إذا كان لا على التشكي وإنما بعض الناس يعني لألم يجده ليس على سبيل الشكوى فلا يكره. يعني إذا يكره الأنين لما فيه من الشكوى، لأن ظاهره أنه يظهر ما يجده من الألم تشكيا فيكره. نعم. ويباح التداوي بمباح، ويكره كذلك تمني الموت الحديث المتفق عليه. نعم. ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل، يقول إن تركه أفضل، هذا هو المذهب، ولو ظن نفعه. فالمذهب يرون أن ترك التداوي أفضل، والجمهور لا يرون وجوبه. من أهل العلم من يرى أنه يجب يعني يظن نفعه، يعني فيستحب، فإن كان في ذلك إذا كان في ذلك دفع عن النفس بأن يدفع عنها الهلكة فإنه يجب، فيكون في بعضه يجب لكنه مستحب، لأن سلم قال: نعم عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. فالأقرب أنه مستحب وإن كان قد يجب، مثل بعض العمليات الجراحية التي لو تركها الهلك والغالب فيها السلامة ونحو ذلك فيقوى القول بالوجوب. فبعض التداوي يجب وبعضه يستحب، وإن كان لا يغلب على الظن النفع فيكون إما مباحا وإما أن يكون تركه أفضل، يعني كان لا يغلب على الظن أنه ينتفع به فيكون يعني إما أن يقال إن تركه أولى وإما أن يقال إنه مباح. نعم. ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهات وغيره. صوت ملهات يعني من الطرب، لأن من الأطباء من يداوي به، مثل ما يوجد الآن عند بعض الأطباء النفسيين يداوون بالأصوات، يداوون فيقول إنه ينهى عن ذلك فلا يجوز. ويجوز ببول إبل فقط، قاله في المبدع. يقول ببول إبل فقط دون غيره من بول شاة أو نعم. نعم، هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه وهو قول الجماعة أنه له أن يتداوى ببول كل ما أكل لحم. الآن بعض البادية يتداوون ببول الجذع من الضأن مثلا يأخذ البول كما يأخذ بول الإبل يتداول به وبطائه، فلا يظهر أن في ذلك مانع. ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة، يعني أن يطلب منه العلاج، مسلم يطلب من الذمي أن يعالجه ويقول إلا لضرورة. وأن يأخذ عنه دواء، وأن يأخذ عنه دواء لم يرضي منه، وأن يأخذ منه وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة، يعني لابد أن يبين لك الذمي المفردات حتى تعرف قد يكون في مفردات الدواء ما ليس بمباح، يعني مثل ما يسمونه الآن خلطة يقولون سرية ولا يبين، هذا غلط لا من جهة الطب وأما من جهة الشرع، فإن كان لا يؤمن هذا الذي يخلط هذه الخلطات فلا يقبل هذا الدواء حتى يبينه، حتى يبينه فيكره أن يتداوى إلا ويعرف المفردات، إلا ويعرف المفردات. وفي هذا الوقت الأدوية تأتينا من بلاد النصارى أو بلاد اليهود وبلاد الوثنيين وأمثالهم، الواجب على الجهات المسؤولة أن تتأكد من أن هذه المفردات تسلم من مما حرمه الله، سواء كان هذا من الخنزير أو كان هذا من الخمر، واجب عليهم أن يعني أن يدرسوا هذا وألا يعني يصرفوا من الدواء إلا ما سلم من ذلك. نعم. وتسن عيادة المريض والسؤال عن حاله بالأخبار. يقول تسن عيادة المريض، من أهل العلم من يرى أنها فرض كفاية، هذا أصح فرض كفاية، إذا قام به بعض الأمة سقط الإثم عن الباقين. نعم. ويغب بها ويغب، يعني يزور غبا، ما يكثر مثل بعض الناس يداوم على كل يوم، لكن لو كان يحب أن يأتيه هذا كل يوم ويفرح بزيارته ويعلم ذلك كالصديق الخاص له أو كنعم القريب الذي يسره ويعرف أنه يسره بمجيئه كل يوم فيأتيه في وقت الزيارة في كل يوم فلا بأس بذلك، لا يكره. وتكون بكرة أو عشية، ويأخذ بيده ويقول لا بأس أن يغب بها، يعني يزور يوما وينقطع يوما، ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهور إن شاء الله تعالى بفعله صلى الله عليه وسلم. تصور في الإنصاف أن هذا يختلف باختلاف الناس في زيارة الغب، نعم، فإن كان يستأنس به ويفرح بزيارته فلو كرر هذا في كل يوم فهذا حسن. نعم. وتكون بكرة وعشية. ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهور إن شاء الله تعالى بفعله صلى الله عليه وسلم، وينفس له في أجله. هذا حديث صحيح. وينفس له في أجله. ينفس له، ينفس له في أجله، يعني يقول إن شاء الله الله يعني إنك تخرج يعني كان في مستشفى وأمثالك يعني أصيبوا بهذا واستفادوا من العلاج، ويرجيه يعني في أن يعني أن يطول أجله، وأنت من أهل مثلا كان منها صلة الرحم أو مصالح يرجيه بهذا العمل الصالح أن يكون سببا لطول عمره. لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه فإن ذلك لا يرد شيئا ويدعو له بما ورد. والحديث وإن كان ضعيفا لكن هذا أمر حسن. ويسن تذكيره التوبة لأنها واجبة على كل حال وهو أحوج إليها من غيره. والوصية لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه عن ابن عمر. نعم. فيذكره الوصية، إذن يذكره التوبة الزائد ويذكره الوصية. نعم. وإذا نزل به أي نزل به، نعم. وإذا نزل به أي نزل به الملك لقبض روحه سنة تعاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه ببل حلقه بماء أو شراب ويندي شفتيه بقطنة، لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة. نعم. فيبل حلقه أو يعني بماء أو شراب، بماء أو شراب يعني ما يشرب من العصير ونحوه، ويندي شفتيه، يندي شفتيه، لأن هذا يكون نعم أسهل له بأن ينطق، أسهل أن ينطق بالشهادة. نعم. وتلقينه لا إله إلا الله قبله صلى الله عليه وسلم وقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. نعم، لقنوا موتاكم يعني المحتضرين، يعني المحتضرين، لأن المحتضر في حكم الميت يؤول أمره إلى الموت. نعم. مرة ولم يزد على ثلاث لئلا يغدره إلا أن يتكلم بعده، ويعيد تلقينه إلى ثلاث. والتلقين بأن يذكر له الشهادة، لا أن يقول له قل، لا أن يقول له قل، يعني يقول لا إله إلا الله، لا إله، حتى يقول هو لا إله إلا الله، لأنه قد يضجر إذا قال قل لا إله إلا الله، فيقول كلمة يعني قد تضر، فيقول لا إله إلا الله، لا إله، حتى يقول هذا المحتضر. فإذا قال المحتضر لا إله إلا الله ترك تلقينه، ترك تلقينه، حتى إذا تكلم بأمر آخر، مثلا أوصى بشيء أو قال أحضروني ماء أو أعد، وقال لا إله إلا الله. لكن إن كان يعلم أنه ممن لا يتضجر وهو من أهل الذكر، فلا بأس أن يقول له قل لا إله إلا الله كما جاء عند أبي آدم، فلا بأس أن يقول له قل، لكن الأصل أنه يرددها من غير أن يقول له قل، ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ويكون برفق أي بلطف ومداراة، لأنه مطلوب في كل موضع، فهنا أولى. ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود. نعم، الحديث وإن كان ضعيفا لكن هذه القراءة حسنة لما فيها من حسن، لأن فيها ما يدعو إلى حسن الظن بالله جل وعلا. نعم. ولأنه يسهل خروج الروح، ويقرأ عنده أيضا الفاتحة. نعم. ويوجهه إلى القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، وهو يعتبر يوجه إلى القبلة. رواه أبو داود. وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. فإذا مات سن تغميضه، لأنه صلى، يعني إذا جعل رجليه إلى القبلة يرفع رأسه قليلا حتى يكون الوجه أيضا إلى القبلة. فإذا مات سن تغميضه، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويغمض ذات محرم وتغمضه، وكره من حائض وجنب، ويكره من حائض وجنب، يعني يكره أن يغمضه جنب أو حائض. نعم، هذا هو المذهب. وأن يقرباه ويغمض الأنثى مثلها أو صبي. يقول يكره أن يقربه الحائض كراهية، ليس للتحريم، يقول يكره ذلك لأن الملائكة تحضره. نعم. أشد لحييه لئلا يدخله الهوام، وتلين مفاصله. يشد لحييه إذا مات، أغمض عينيه وشد لحييه من أجل لا تدخل الهوام. نعم. وتلين مفاصله يسهل تغسيله، فيرد ذراعيه إلى عضديه، ثم يردهما إلى جنبه، ثم يردهما، ويرد ساقيه إلى فخذيه، وهما إلى بطنه، ثم يردهما، ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها، فإن شق ذلك تركه. يلين مفاصله، يعني يقول هكذا يرد مجرد ما يموت، يرد مفاصله حتى يسهل هذا على الغاسل بعد يرد، وهذه إلى جنبه، وكذلك الساق يرده على الفخذ، ثم يرفع الفخذ على البطن حتى يلين هذه المفاصل. يقول فإن شق ذلك تركه. نعم. وخلق ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد. يخلع الثياب من أجل أن يحترم الجسم. وستره بثوب، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. سجي ببرد حبرة، متفق عليه. نعم، فيخلعون ثيابه من أجل أن لا يسرع الفساد إلى الجسم، ويغطونه يغطونه بثوب، يعني مثل الشرشف هذا الغليظ الذي يستر عورته. وينبغي أن يعطف فاصل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالليه. وضع حديدة أو نحوها على بطنه، لقول أنس رضي الله عنه ضعوا على بطنه شيئا من حديد ولئلا ينتفخ بطنه. فيضعون الحديدة أو حجر أو شيء ثقيل على البطن لأجل لئلا ينتفخ. وضعه على سرير غسله لأنه يبعد عن الهوام، متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن، منحدرا نحو رجليه، أن يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه. وإصرار تجهيزه إن مات غير فجأة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه وغيره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين. نعم، فينتظر به من يحضره. نعم، من وليه أو غيره. نعم. فإن مات وإن كان قريب، يعني إن كان هذا قريب، وإلا فإن المستحب هو الإسراع. نعم. فإما تفجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صبغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه. نعم، الذي يموت فجأة يموت هذا يترك، يعني زمنا حتى يتيقن أنه قد مات. فإذا ظهرت علامات الموت الظاهرة، والآن الطب يعني فيه تقدم في هذا الباب، وإلا كانوا أحيانا يعني يدفنونه يعني أو يقربون من الدفن فيتبين أنه حي بوجود عرق. الآن يعني الطب أكثر يعني تقدما. المقصود أنه إذا مات فجأة فينتظرون حتى يتيقنوا من موته. يقول بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه. وإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر، ويجب الإسراع في قضاء دينه. يقول يجب، يعني يجب نعم أن يسرع في قضاء دينه، لأنه محبوس بدينه حتى يقضى عنه. سواء كان لله تعالى أو لآدمي. لا، مثل الزكاة. لما هو الشافعي وأحمد والترمذي رحمهم الله وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولا بأس بتقديره والنظر. وهو حديث صحيح. نعم. ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. ولذا فإن أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كما في البخاري. نعم. قال رحمه الله: فصل في تغسيل الميت وتكفينه. هذا يعني في صفة غسل الميت وتكفينه. نعم. ما تقدم ما يفعل عند المحتضر، وما يستحب من الإسراع في قضاء دينه وفي إنفاذ وصيته، وما يجب من قابل الإصلاح في قضاء دينه، وما يستحب وما يقرأ عليه يعني عند احتضاره، هذا كله عند المحتضر أو المحتضر. وأما هنا فهذا في صفة غسل الميت، وهي من فروض الكفاية. نعم. قال رحمه الله: غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما، والصلاة عليه فرض كفاية، يعني كلها فرض كفاية، غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية، كل هذه الثلاث. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي. نعم، وأصح من حديث صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، هذا ثابت في الصحيح. نعم، ودفنه فرض كفاية. قوله تعالى: ثم أماته فأقبره، قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه أكرمه بدفنه، وحمله أيضا فرض كفاية واتباعه سنة. فحمله فرض كفاية ودفنه والصلاة عليه وتكفينه واجب، فلكلها فرض كفاية. وأما اتباع الجنازة فهو من السنة. نعم، وكره الإمام للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا ويعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطي بقدر عمله، قاله في المبدع. يعني يكره أن يأخذ أجرة على عمله، نعم، وأن يكون يفعل ذلك تبرعا، أن يفعل ذلك على جهة التبرع. نعم، والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه، وأولى الناس بغسله وصيه العدل، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء رضي الله عنها، وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين ثم أبوه لاختصاصه بالحلم والشفقة. ثم يقول هنا: أولى الناس بالغسل هو الوصي، يعني الذي يوصي إليه، فيقول: فقد أوصيت أن يغسلني فلان أو أن تغسلني فلانا، فهذا هو أولى من يغسل. يقول: ثم أبوه لما له من الشفقة. نعم، ثم جده وإن على لمشاركته الأب في المعنى، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث، ثم ذو أرحامه كالميراث ثم الأجانب. وهذا كله عند التشح، لكن الآن الناس يتركون هذا لمن يحسن الغسل، وإلا فإن أولا يبدأ بالوصي، هذا واجب، ثم بعد ذلك الأب، ثم العصبات الأقرب فالأقرب، ثم ذو الأرحام. هذا هو الترتيب عند التشاح، يعني عند تنازلهم في غسله. وأجنبي أولى من زوج وأمة، وأجنبية أولى من زوج وسيد، وزوج أولى من سيد، وزوجة أولى من أم ولد. نعم، ومن أهل العلم من يرى أنه بعد الوصي الزوج أو الزوجة، هنا جعلوا الزوج والزوجة في آخر الترتيب، يعني حتى بعد ذوي الأرحام. ومن أهل العلم من قول الثاني في المسألة من قال إن الزوج أولى الناس بعد الوصي، يعني إذا لم يوصي فأولى الناس الزوج أو الزوجة، وهذا أقرب. ولذا قال المسلم: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، الحديث رواه أحمد وغيره. والأولى بغسل الأولى، قالت عائشة: لو استقبلت أمي ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. نعم، وأولى بغسل أنثى وصيتها العدل، ثم القربى فالقربى من نسائها، فتقدم أمها وإن علت، ثم ابنتها وإن نزلت، ثم القربى كالميراث، وعمتها وخالتها سواء، وكذا بنت أخيها وبنت أختها استوائهما في القرب والمحرمية. ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه، لما تقدم عن أبي بكر رضي الله عنه، وروى ابن المنذر أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل. يعني الإشكال هنا في موضوع الزوجة أن الزوجية قد انتهت بالموت، فأقول قد انتهت عن الزوجية بالموت، لكن لا يظهر هذا، فهي ما زالت معلقة به من جهة عدتها. الأخوان الزوجية قد انتهت. نعم، لكن نقول لو انتهت لازم من ذلك لا يجوز أصلا أن تغسله لأنه أصبح أجنبيا، بموته أصبح أجنبيا عنها، والأدلة دلت على خلاف ذلك. ولذا الذي يترجح هو ما تقدم. وهم الآن أجابوا عن جواز أن تغسله بقوله ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل، لكن جعلوها في المرتبة المتأخرة للمعنى المتقدم. ويشمل ما قبل الدخول، حتى ولو كان قبل الدخول عقد عليها ومات فلها أن تغسله. وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة، أيضا هنا تغسل وإن لم تكن في عدة. لتعلمون أن المرأة إذا طلق إذا مات زوجها قبل الدخول، نعم يقول وأنها تغسله وإن لم تكن نعم كما لو ولدت عقب موتي، كما لو ولدت عقب موتي. الآن علمت المرأة بوفاة زوجها وكانت قرب الولادة فتأثرت وخرج الولد، خرج ولده ولم يغسل بعد، الآن انتهت عدته، ما لها عدة، تحلت الأزواج، ومع ذلك فيجوز أن تغسله، يجوز أن تغسله لأن بعد لم تدخل في زوج آخر، ما زال الارتباط يعني موجودا. والمطلقة الرجعية إذا أبيحت، عندنا يعني في مسألة الزوجة فرعان، في مسألة الزوجة فرعان. الفرع الأول أن الزوجة يجوز أن تغسل زوجها، وكذلك الزوج يجوز أن يغسل امرأته ولو مات أحدهما قبل الدخول، لو مات قبل الدخول. الثانية أنها لو خرجت عدتها فيجوز أن تغسلها، يعني حتى بعضهم قد يبقى بالثلاجة فترة طويلة بسبب مشكلة معينة، يعني ما يدفع مثلا عقب 6 أشهر مثلا، وضع بالثلاجة بسبب مشكلة معينة ويكون في بلد وينقل أو نحو ذلك، مثل عن في تسليم الجثث وأشياء، فالمرأة خرجت 4 أشهر و10 يجوز أن تغسله وإن كانت خرجت من عدتها. كذلك أيضا لو أنها أنجبت بعد وفاته بساعات أنجبت فلها أن تغسله. نعم. وكذا سيد مع سريته أي أمته المباحة له ولو أم ولد. نعم. والمطلقة الرجعية يقول إذا أبيحت له، يعني المطلقة يعني الرجعية تغسل زوجها، إن قلنا إنها مباحة يعني إن لم تلزمها عدة منه وإلا فلا، يعني معنى أن المطلقة الرجعية لو أنها مشغولة بعدة آخر، مثل رجل مثلا له زوجة قد طلقها وهي في عدتها لم تخرج، ما زالت عدتها 3 حيض، لكن في أثناء هذه العدة وطئت بشبهة أو اغتصبت مثلا، دخل عليها شخص واغتصبها، فهنا الآن تعتد للثانية أيضا وتبقى عدتها للأول، تستعنفها كما يأتيكم إن شاء الله في باب العدة. فحتى لو كانت مشغولة في عدة غيره فإن لها أن تغسله. ولذا يقول إذا، والمطلقة الرجعية يقول إذا أبيحت له، إذا كانت مباحة له، لكن لو كانت مشغولة في عدة غيره فيقول إن هنا لا تغسله، كانت مشغولة في عدة غيره فإنها لا تغسله. قال رحمه يعني إذا كانت في أيام عدة غيره فإنها ليس لها أن تغسله لأنها مشغولة في عدة غيره. وكذا سيد مع سريته أي أمته المباحة له ولو أم ولد. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط ذكرا كان أو أنثى، لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، فتغسله مجردا بغير سترة وتمس عورته وتنظر إليها. نعم. فمن كان دون 7 سنين فيجوز أن تغسله، أن تغسله المرأة أو أن يغسله الرجل لو كان أجنبيا عنه أو كانت أجنبية عنه. نعم. وإن مات رجل بين نسوة ليس فيه، إذا كان دون 7 سنين. وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم أو عكسه. نعم، هذا رجل مات بين نسوة وليس في النسوة نعم زوجة ولا أمة فيمم أو العكس. امرأة ماتت بين رجال ما في هؤلاء الرجال زوج ولا سيد لا، فما الحكم؟ تيمم. نعم. أو عكسه، بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت كخنثى مشكل. نعم، مثل خنثى المشكل، يعني خنثى المشكل ييمم، يعني ما يدري هو ذكر أو فييمم. نعم. لم تحضره أمة له فيمم فييمم. لكن لو في أمة له ما يمكن يكون له زوج لأنه مشكل خنثى مشكل، فله أمة تغسله الأمة. نعم. لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس وتنظيف، من غير مس تنظيف، من غير مس تنظيف، يعني يقول إنه لو صببنا الماء من غير مس ما يكون فيه تنظيف، لو قلنا نصب عليه الماء صب هذا قد يتلوث. ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت، وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس. نعم، يعني يقول إنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء، كان يغسل أخته مثلا أو يغسل أمه. نعم، ولا العكس أيضا. ولا العكس، فالأم لا تغسل ولدها ولا والأخت ما تغسل أخاها. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا وأن يحمله أو يكلمه. ما تكلموا إلا عن الزوجة والأمة، واضح؟ فعلم ما تقدم أنه يعني المرأة فقط، الزوجة فقط هي التي يمكن أن تغسل نعم الزوج الذي هو يعني زوجها، وكذلك أيضا الزوج يغسل امرأته، لكن الإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والآباء والأمهات هؤلاء يعني لا يغسلون أقاربهم من النساء، واضح؟ يعني عم ما يغسل مثلا بنت أخي، خال ما يغسل بنت أخته، وهكذا. ويحرمه أن يغسل مسلم كافرا وأن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه، قوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فيحرم كما هو المذهب، هذا هو المذهب، أن يغسل مسلم كافرا أو أن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته. ولذا لما قال علي بن سلم إن عمك الشيخ الضال قد مات يعني أبا، فقال عليه السلام اذهب فواري أباك عند النساء وغيره، يعني يوارى فقط، ما يقبر كما يقبر المسلم، وإنما يوارى يعني بأن ينظر إلى حفرة فيوضع فيها ويهان عليه التراب. نعم. أو يدفنه للآية، بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه لإلقاء قتلى بدر في القليب. ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته وإسلامه. يعني لابد أن يكون الماء طاهر مباح، إذا غسل الميت يكون بماء طاهر مباح. وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواه، فعقله ولو ميزا. هو إسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواه، يعني المسلم ينوي وهذا نائب عنه. وعقله ولو مميزا أو حائضا أو جنبا. وإذا أخذ أي شرع في غسله سلام أيضا يكون ذا عقل، لأن عبادة، هذه عبادة، حتى كون يعني المسألة السابقة التي أن يكون نائبا عن مسلم هذه مع النظر وفيها خلاف بين العلماء، لكن هنا المذهب يقول إلا نائبا عن مسلم النواه، ينوب على المسلم، يعني يوكل المسلم من يغسله وينوي المسلم وينوي المسلم الغسل غسل الميت. ومن العلماء من يقول لا حتى لا يكون نائما لابد أن يكون الذي يغسله مسلما. وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته وجوبا وهي ما بين سرته وركبته. ومما تقدم نعلم أنه يجوز أن تتولى الحائض وأن يتولى الجنب الغسل. وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته وجوبا وهي ما بين سرته وركبته وجرده ندبا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره. يعني جرده من ثيابه سوى ما يستر به عورته. جرده يعني يبقي ما يستر به عورته لأنه تقدم قال في قول ستر عورته وجوب. لكن يجرد يعني ما زاد عن العورة. وغسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة فلم يخش تنجيس قميصه. وستره عن العيون تحت ستر في تحت ستر. الصواب أن هذا الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الحرمة عليه الصلاة والسلام فحرمته عظيمة فأبقوا عليه ثيابه. أشكى عليه من يجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا فأشكل عليهم ذلك فغسلوه بثيابه عليه الصلاة والسلام. وستر هذا من باب يعني عظيم حرمته عليه الصلاة والسلام. وستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر له. كذلك يستر عن العيون كما تستر عورته فيستر أيضا عن العيون يعني هو في غرفة خاصة أو خيمة. ويكره لغير معين في غسله حضوره معين. ويكره لغير معين في غسله حضوره لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين. نعم يعني الذي لا يعين الغاسل فيكره أن يحضر. يقول أنا أريد أن أعتبر وتعتبر غير ذلك أريد التعب نقول لا تتعب غير ذلك. نعم فيكره أن يحضر إلا من يعين إلا من يعين يحتاج إليه الغاسل. نعم. ثم يرفع رأسه أي رأس الميت غير أنثى حامل إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره. يعني يرفع رأسه يعني هذا الميت إلى الأنثى الحامل فلا يرفع الرأس هكذا وإنما تبقى على صفتها من الاضطجاع على ظهرها الحامل. وهنا يرفع رأسه ويقول إلى قرب جلوسه إلى قرب جلوسه. نعم كالمحتضن في صدر ونحو كأنه محتضن في صدر مثل الذي يصاب أو يجرح أو نحو ذلك تجد أنهم يحضنونه ويكون قد رفع رأسه إلى قرب إلى قرب الجلوس يعني لم يعتدل بعد لكنه قريب من الجلوس. ما هي الحكمة يقول يأتي هذا. ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج. نعم هذا يسهل خروج ما يكون في بطنه. ويكون هناك بخور. نعم المكان فيه بخور حتى ما يتأذى الناس من هذه الرائحة. نعم ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر. نعم يكثرون الصب حينئذ أثناء هذا العصر يعني بطنهم يعصر وهم يصبون الماء حتى يذهب النجاسة عن بدنه. نعم. ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه أن يمسح فرجه بها ولا يحل مس عورة من له سبع سنين. يعني يلبس قفازا أو خرقة يديرها هكذا قفاز أو خرقة يديرها على يده حتى ينظف فرجه ينظف الفرج لأنه لا يحل أن يمس العورة مباشرة. بغير حائل كحال الحياة لأن التطهير يمكن بدون ذلك. التطهير يمكن من غير مس بهذه الدس أو نحوه يمكن أن ينظف ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، يعني العورة لا يجوز أن يمسها إلا بخرقة، لابد من حال هذه العورة. ما سوى العورة مثل يعني مثل الساق مثلا، فيقول يستحب أن يكون هذا بخرقة، لكن لو كان مباشرة يغسل ساقه بيده ما هي بس لفعل علي ظهره بطنه مباشرة ما في بس. لفعل علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه. نعم، واحدة وجوبا للعورة والثانية استحبابا لبقية البدن. ثم يوضيه ندبا. لكن لو كانت خرقة واحدة ويبدأ مثلا بما ليس فيه نجاسات، يبدأ بمكان ما فيه نجاسات ثم بعد ذلك بالخرقة ينظف مكان النجاسات لا بأس. ثم يوضيه ندبا كوضوئه للصلاة. المقصود هو أنه لا ينتقل من السبيل إلى الساق مثلا فينقل النجاسة من السبيل إلى الساق. ثم يوضيه ندبا كوضوئه للصلاة، لما روت أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: بدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. رواه الجماعة. إذا بعد هذا يوضئه ندبا استحبابا، بعد ما يفرغ مما تقدم يوضئه استحبابا لا وجوبا. وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره. يعني هذه المسألة كان ينبغي أن يذكرها بعد أن يذكر النية يذكر هذه المسألة، لأن هذه المسألة داخلة فيما ينوى الذي تقدم إزالة خبث. لكن هنا الوضوء، يعني ينبغي أن هذه المسألة قوله ثم يوضئه ينبغي أن تتأخر إلى بعد قوله ثم ينوي غسله ويسمي ويوضئ. هذا معنى كلام المؤلف. ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة، لأنه إذا أدخل الماء ليمضمضه فالماء هذا يمشي إلى البطن وكذلك من الأنف فيحرك النجاسة. النجاسة اللي في مقرها ثابتة يحركها الماء، فيقال لا تأخذ خرقة كما يأتي وتنظف فاه وتنظف أنفه. ويدخل إصبعيه إبهامه وسبابته مبلولتين، أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بعد غسل كفي الميت، فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما، يعني مقام المضمضة والاستنشاق. يأتي بالخرقة ثم يدخل السبابة والإبهام فينظف الأسنان ويدخل بعد ذلك في المنخرين. هذا يقوم المضمضة عن المضمضة والاستنشاق، وهذا كذلك ينبغي أن يكون بعد ماذا؟ بعد النية. خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه، ولا يدخلهما أي الفم والأنف الماء لما تقدم، ثم ينوي غسله لأنه طهارة تعبدية فاشترطت لها النية كغسل الجنابة، ويسمي وجوبا لما تقدم، ويغسل برغوة السدر المضروب. إذن ينوي الغسل لابد من النية لأنه عبادة، ما هو المقصود فقط التنظيف، لا عبادة هذه غسل الميت. نعم، يقول ويسمي وجوبا، وهذا على الخلاف في في حكم التسمية في الغسل وفي الوضوء. فعند الجمهور أنها مستحبة وكذا. ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط، يعني برغوة السدر الذي قد يعني خلط بغيره أو دق، يغسل برغوته نعم ماذا؟ رأسه ولحيته فقط. نعم، لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لا تتعلق بالشعر. نعم، الرغوة ما تتعلق بالشعر. ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. أما الثفل فيغسل الباقي بثفله. ثفله يعني البقية التي يعني هي الشيء الثقيل من الستر. أما الرغوة هذه يأخذ من الرغوة ويغسل بها الرأس واللحية، والثفل هذا يتركه للبدن. ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر في الحديث السابق. ثم يغسله كله أن يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء. لحديث غسلنا ثلاثا الحديث. ثم يغسله كله أن يفيض الماء على جميع بدنه. أما الوضوء فيكفي مرة واحدة، لكن يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر، يفعل ذلك ثلاثا. يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء، ففي المرة الأولى فقط يمر في يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف، فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع. زيد حتى ينقي، يعني فإن لم ينقي بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع. وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع. يقول يكره أن يقتصر في الغسل على مرة واحدة، لكن لو اكتفى بمرة واحدة فقط يمسي، لكن الأفضل أن لا يكتفي بواحدة. الإمسال قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا الحديث. وسن قطع على وتر. يقول إن لم يخرج منه شيء، فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء، يعني ما دام يخرج منه شيء من الأذى فإنك تزيد، ما تقول يكفي الوضوء، لا، تزيد غسلة أخرى. وسن إلا سبع، فإذا نزل بعد السبع فهنا لا يجب أن يغسل وإنما يوضأ. نعم، واضح. وسن قطع على وتر ولا تجب مباشرة الغسل، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى. ويجعل في الغسل لا يجب أن يباشر الغسل، مثلا أن دش يشغلونه مثلا يكفي، ما هو لابد أن يباشره بالغسل. ويجعل في الغسلة الأخيرة، لكن يحضر شخص ما يكون شيء أهلي، لا، لابد من نية، فيكون هناك من يشرف على هذا العمل وينوي ويسميه. ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا وسدرا لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته. والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، والأشنان يستعمل إذا احتيج إليه، والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، فإن لم يحتج إليها كرهت. ويقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا إن طالا. ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافرا كما جاء في الحديث، وسدرا لأنه يصلب الجسد، يعني يكون الجسد صلبا به، ويطرد عنه الهوام برائحته. نعم، والماء الحار يستعمل إذا احتاج إليه، يعني مثل شيء مثلا يحتاج إلى أن يصب الماء الحار لإزالته من الوسخ فإنه يصب، إلا اجتنب الماء الحار. والأشنان يستعمل إذا احتاج إليه، مثل الصابون هذا يستعمل إذا احتاج إليه. والخلال لإزالة الوسخ. نعم، والخلال يستعمل إذا احتاج إليه، الخلال يعني الذي ينظف به الأسنان، هذا يسمى بالخلال. فيقول يكره إلا أن يحتاج إليه. فإن لم يحتج إليها كرهت. نعم، ويقص شاربه ويقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا طالا، ويؤخذ شعر إبطيه، ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط. وحرم حول الذي يؤخذ من ذلك يجعل معه، يجعل معه كأنه عضو ساقط، يعني ما نقلمه من أظفاره وما يقص من شاربه إن كان الشارب فيه طول، والإبط إذا نجف يقول يجمع هذا ويضع معه في كفن. هذا هو المذهب، لكن هذا محل نظر لعدم الدليل على هذا. ويحرم كما يرمى من الحي ولا يحترم، يعني بل يرمى في أو يدفن، فكذلك أيضا يعني ما يرمى مثل الآن في الأماكن التي تتبع بالماء أو أن يدفن، فمثل الحي تماما، شعره وأظفاره هذا مثل الحي فليس له حرمة. وحرم حلق رأس وأخذ عانة كختم. نعم، يعني ما يجوز أن يحلق رأسه ولا أن تؤخذ عانته، نعم، لأن هذا فيه كشف العورة في العانة. نعم. ولا يسجح شعره أن يكره ذلك. حلق الرأس قالوا لأنه إنما يؤخذ إما لنسك أو زينة، وليس هذا بموجود في الميت، لا النسك ولا الزينة. نعم. ولا يسرح شعره أن يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه. ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم. ينشف يعني لا يسرح شعره حتى لا يتقطع بالمشط، وينشف بعد ذلك يعني بمنشفه ينشف الماء عمدا. هنا ويظفر ندبا شعرها، يظفر ندبا ويظفر ندبا شعرها اي الانثى ثلاثه قرون، ويسدل وراءها لقول ام عطيه رضي الله عنها: فظفرنا شعرها ثلاثه قرون والقيناه خلفها. رواه البخاري. وإن خرج منه أي الميت شيء بعد سبع غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة، فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خارج. خرج منه شيء بعد الغسل بعد السبع، قبل السبع يغسل كما تقدم، كل ما خرج شيء جددنا الغسل، لكن إذا وصلنا إلى سبع غسلات فخرج شيء يقول حشي المحل بقطن ليمنع الخارج مثل المستحاضة. فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خالص، لأن فيه الطين الحر الخالص أو أي نوع من الأنواع الموجودة التي يعني يستمسك بها الخارج. لأن فيه قوة تمنع الخارج، الذي هو الطين الحر الخالص الذي ليس معه خلط. ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج، يعني بعد ما نضع القطن نسد به المخرج حتى لا يخرج شيء، نغسل المحل. ويوضأ الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل. نعم، بعد ذلك نوضئه، ما نغسله، ما يحتاج غسل، يوضأ. نعم، ما نزيد على سبع، فإذا خرج منه شيء سددنا هذا المكان وغسلنا المكان من النجاسة ووضأناه. نعم. وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعا للمشقة، ولا بأس بقول غاسل له انقلب. خرج منه شيء بعد تكفينه كفن، ولا خرج شيء ولم يعد الغسل دفعا للمشقة، لأنه يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله وتطيب أكفانه، فيكون في ذلك مشقة عليه. ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه. نعم، أي أرحني، نعم تعدل كذا، قد يقول هذا بعض الناس يقول هذا ما فيه بأس، انقلب يرحمك الله، وهو يقلبه، لكن يقول انقلب يرحمك الله ونحو ذلك لا بأس بمثل هذه العبارات. ولا يغسله في حمام. نعم. ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر لا كافور، يعني يقول ولا بغسله في حمام، يعني أنه لا يكره، لا لأنه لا يكره الغسل بالحمام. نعم. ومحرم بحج أو عمرة كميت كحي يغسل بماء وسدر لا كافور. ولا يقرب طيبا ولا نعم ولا يقرب أو ولا يقرب طيبا. نعم. ولا يقرب طيبا مطلقا ولا يلبس ذكر مخيطا. ولا يقرب طيبا مطلقا. نعم. محرم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوا ولا يلبس ذكر مخيط. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تغطوا رأسه وقال كفنه في ثوبيه يعني الإزار والرداء. ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى محرمة ولا يؤخذ شيء من شعرهما أو ظفرهما لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا تمنع معتدة من طيب وتزال لصوق. ولا تمنع معتدة يعني معتدة من وفاة من طيب. واضح؟ يعني امرأة ماتت بعد زوجها محادة، معلوم أن المحادة لا تتطيب، لكن هنا لما ماتت يقول يجوز أن تطيب. نعم. وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من نهيها نهيها عن الطيب وهي محادة لمعنى حق الزوج لئلا تتزين، لأن هذا يدعو إلى نكاحه، فكونها تتطيب هذا يدعو الناس إلى نكاحه، ومن حق الزوج ألا تفعل ما يدعو إلى نكاحه. أما الآن وقد ماتت فالطيب هذا نعم لا تمنع منه بل تطيب، فالمحادة إذا ماتت بعد زوجها تطيب. واضح لكم هذا المعنى؟ وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها فيمسح عليها كجبيرة الحي. يعني كان يسقط من جسده لا أزالوا مثل بعض المرضى الآن في المستشفيات وعليهم لصوق، لكن بعض اللصوق تكون مستمسكة إذا أزلناها أزالت شيء من الجلد معها فهذه تترك. فيمسح عليها كجبيرة الحي ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده. نعم فالخاتم يزال ولو أن يبرد. ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما ولو لا يغسل شهيد المعركة للأحاديث في هذا الباب كما في البخاري وغيره. نعم. في حديث جابر وغيره أيضا. نعم. ولو أنثيين أو غير مكلفين. ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما، يقول مقتول ظلما كذلك لا يغسل، والقول الثاني أنه يغسل وهذا أصح، وأن هذا يختص بشهيد المعركة، ولذا فإن عمر رضي الله عنه غسل عليه وصلي عليه. ولو أنثيين أو غير مكلفين لأنه صلى الله عليه ولو كانت أنثى التي قتلت في المعركة أو غير مكلف صبي قتل في المعركة فجميعا هؤلاء لا يغسل بل يدفنون في ثيابهم. لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. روى أبو داود عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وصححه الترمذي إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا أو وجب عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام. يقول إذا كان الشهيد جنبا يعني أخبر أهله أنه كان جنبا خرج للقتال في سبيل الله وهو جنب فيغسل عمله، والقول الثاني أنه لا يغسل أيضا وهذا أصح، إنما غسلته الملائكة والملائكة ليسوا بمكلفين، لأن الأمر بالغسل هنا إنما يوجه إلى المكلف فحنظل غسلته الملائكة، ولذا القول الثاني هو الصحيح أن الجنوب نعم إذا قتل في سبيل الله فإنه كذلك لا لا يغسل. مثل ذلك الحائض والنفساء، أو بعض الناس يقول أشهد أن لا وأشهد أن أسلم في المعركة ويذهب إلى صف المسلمين فيقتل. فالمذهب أنه يغسل إسلامي، دخل في الإسلام فيغسل. والقول الثاني أيضا أنه لا يغسل. ويدفن وجوبا بدمه إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل. نعم، يدفن وجوبا بدمه، يعني عليه دماؤه وثيابه، إلا أن تخالط نجاسة غير الدم فيغسل الثوب إن كان فيه نجاسة. وفي ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه، لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم. نعم، لكن الحديث فيه ضعف، وبه استدل الحنابلة على أنه ينزع عنه الجلد ونحوه، وهذا محل نظر، بل الظاهر أنه يترك ولو كان عليه جلد إلا ما يحتاج إليه الحي، يعني لا فائدة للميت له، يعني ليس مما يكفن به الميت، فهذا ينزع. وإن سلبها كفن بغيرها. وإن سلبها كفن بغير. وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا، ولا يصلى عليه للأخ. يعني إذا سلب ثيابه، الآن قتلوه وأخذوا ثيابه، الآن هو عاري أو على شيء يسير من الثياب، فنكفنه. ما نقول ندفنه، يعني ما تركوا عليه مثل السروال القصير مثلا، لا، نكفنه. لكن إذا كان عليه ثيابه التي استشهد فيها ثياب تستره، فإنه مكفن بثيابه. ولا يصلى عليه للأخبار لكونهم أحياء عند ربهم. نعم، ولعظيم منزلتهم. نعم. وإن سقط من دابته أو شاهق بغير فعل العدو أو لأنه يشفع، ومعلوم أن الذين يصلون عليه شفعاء وهو شفيع، يعني فهو فأمر بترك الصلاة عليه لإظهار أنه محل لأن يشفع لغيره، أنه محل أن يشفع لغيره. نعم. وإن سقط من دابته أو شاهق بغير فعل العدو أو وجد ميتا ولا أثر به أو مات حتف أنفه، هؤلاء كلهم يغسلون ويصلى عليه. من إن سقط عن دابته وهو في القتال، لكن سقط عن الدابة ليس بفعل العدو، سقط عن الدابة. أما لو كان بفعل العدو رموا مثلا الدابة فسقط من ظهرها فمات، نعم هذا بفعل، هذا له حكم شهيد المعركة، لا يغسل ولا يصلى عليه. وأما الذي سقط هو، نعم، فهذا لا يعد شهيد المعركة، ولذا يغسل ويصلى عليه وإن كان يرجى له فضل الشهادة. نعم. كذلك إن وجد ميتا ولا أثر به، بعد الحرب وجدوا ميت ولا أثر به، ما في أثر لأن يكون قد قتل في سبيل الله، وجدوا ميتا يحتمل أن يكون مات حتف أنفه، فهنا كذلك يغسل ويصلى عليه احتياطا. نعم. أو برفسة أو عاد سهمه إليه، أو عاد كذلك سهمه عليه، يعني يبارز أو يرمي بسهم فعاد السهم عليه، فالمذهب هنا أيضا يغسل ويصلى عليه. أو حمل فأكل أو شرب أو نام. القول الثاني أنه يعني إذا عاد سهمه إليه فإنه في حكم فإنه شهيد معركة، نعم، لأنه بسبب السلاح وقتال الأعداء حصل له هذا، فأخطأ وهو يقاتل الأعداء، بعض الناس بالسيف مثلا مع حركة السيف قد يصيب نفسه أو بسهم، فالأقوى أنه يعد شهيد معركة فلا يغسل ولا يصلى عليهما. أو حمل أن عامل بن الأكوع حصل له ذلك ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حكما يختلف عن شهداء المعركة، يعني جعله كغيره، عامر بن الأكوع رجع عليه سيفه فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أفرده بحكم عن بقية الشهداء. أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو تكلم أو بال أو عطس أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه كغيره، يعني هؤلاء الجرح الذين يحملون ويحصل منهم ما ذكره المؤلف حمل فأكل أو عطس أو تكلم أو بال أو نام أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه كغيره غسل وصلي عليه كغيره. نعم. ويغسل الباغي ويصلى عليه. نعم. الباغي الذي يبغي على المسلمين. نعم. هذا نعم يغسل ويصلى عليه، ما يقال هذا شهيد لأنه من البغاة. نعم. البغاة الذين يقاتلون لأمر من أجل الدنيا فيخرج فيحصل منهم خروج على الإمام لأجل الدنيا، مثل ما يحصل بين يعني من بعض القبائل قد تخرج على ولي الأمر مثلاً، فهؤلاء لا يقال إن لهم حكم الشهداء. أما الذي تقتله الفئة الباغية أو تقتله الخوارج فهو شهيد، يعني الذي يقاتل مع الإمام هذا شهيد، هذا يغسل، هذا لا يغسل ولا يصلى ولا يصلى عليه. ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يسلم. نعم. قاطع الطريق مسلم يغسل ويصلى عليه ثم يسلم، ما تترك الصلاة عليه ولو كان قاطع طريق حكمه القتل. نعم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، هذا الذي يحارب الله ورسوله من قطاع الطريق نقتله ونغسله ونصلي عليه. سلم لما أتي برجل قد قاتل نفسه بمشاقص كما في مسلم لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في النسائي قال أما أنا فلا أصلي عليه، فيؤخذ من هذا أن الناس يصلون عليه لأنه مسلم. في حديث أيضا في المدينة صلوا على صاحبكم. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يستهل، لقوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود. هو إن لم يستهل يعني صارخا، يعني إن لم يولد صارخا، ما دام أن له أربعة أشهر في بطن أمه فإنه سقط، أما قبل أربعة أشهر هذه قطعة لحم تدفن كما يدفن ما يكون من إنسان من ظفر أو نحوه، وأما الذي يكون له أربعة أشهر فهذا سقط، يغسل ويصلى عليه. وتستحب تسميته فإن يسمى. فإن جهل أذكر هو أم أنثى سمي بصالح لهما، يعني يسمى باسم صالح للطرفين مثل طلحة مثلا يصلح لهذا وهذا. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع بيم، يعني إنسان تقطع جسمه أو احترق أو فيه جذام متساقطة أعضاءه ما يمكن غسله فهذا ييمم، هذا ييمم. كالجنب إذا تعذر عليه الغسل، وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن ويمم الباقي. ويجب على الغاسل سبع الموتى احترق مظل نصفه فنغسل النصف غير المحترق والمحترق ييمم. نعم. ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير، يعني لا يلزمه لو رآه مثلا عليه علامة من علامات حسن الخاتم أن ينقل للناس، لا يلزمه، لكن يلزمه ستر الشر، أما إظهار الخير فهذا حسن لكنه لا يلزم. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة. فسوء الظن محرم بالمسلمين الذين هم من مستور الحال، ظاهر العدالة هم مستور الحال، هذا لا يجوز أن يساء به الظن. ويستحب ظن الخير بالمسلم. نعم. إلى هذا القدر، اللهم صل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.